بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي حاشيته للشيخ بن قاسم رحمه الله. وكنا قد انتهينا فيما سبق إلى قول المؤلف مؤلف الأصل عن الأصل الثالث من أصول الدين، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فحين ذكر ما ذكر من ذلك وذكر ما أرسل به وتكلم على الهجرة وحكمها، قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وحسب ما كنا نسير عليه نستمع إلى حصة أخينا القارئ من حفظه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. كيف مصنف رحمه الله يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بالمدينة أمره الله ببقية شرائع الإسلام، وهي من مقتضيات التوحيد. بقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج، أما الصلاة فكانت شرعت في مكة. الصلاة كانت شرعت في مكة لما أسري به النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به، فرض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وصلى في مكة 3 سنين، وبعد ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذه الأوامر والنواهي، ففعل الأوامر بالإخلاص والمتابعة هذا من أفراد العبادة، من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى، أما صرفها لله فهو توحيد وإيمان. وصرف أي نوع من أنواع العبادة أمر الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لغير الله شرك أكبر، أما الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك الأكبر، كعبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، كالذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو اتخاذ القبور مساجد، وإن كان الذابح يقول إني أذبح لله لكنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا دليل على أنه يعظم هذا المكان، وهذا ذريعة ووسيلة توصل إلى الشرك الأكبر، الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما كنا نذكر ونكرر أنه إذا مات المرء عليه من غير توبة يكون عمله حابطا ويخرج من الملة، مشرك شركا أكبر يخرج من الملة ويخلد في النار والعياذ بالله، والله لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر فهو وإن كان غير مغفور، الله لا يغفر الشرك كله، لكن الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، وإنما يدخل في الموازنة، يوازن بحسنات العبد يحاسب به. أما ما دون ذلك من الكبائر فهي إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إذا مات عليها صاحبها من غير توبة وهي دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. ولعلنا نستمع ما يعرضه القارئ مما ذكره صاحب الحاشية رحمه الله تعالى على ذلك. نعم. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي لما هاجر من مكة إلى المدينة واستقر بها وفشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة، أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله. ودان به أولئك يعني من؟ واستقر بها وفشى التوحيد ودان به أولئك يعني من؟ النصارى. لا، هو يذكر المدينة، يعني هذا يدل على أن البداء بالتوحيد، ما يؤمر ببقية شرائع الإسلام قبل أن يعني يستقر أو يدان بالتوحيد، كما في حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. أي نعم، يعني أن الله فرض عليهم يعني ما فرض من حقها، من حق لا إله إلا الله، من حق التوحيد، الصلاة والزكاة والصيام. هنا لما فشى التوحيد ودان به أولئك وأقاموا الصلاة أمر ببقية شرائع الإسلام. نعم. فالأصل والأساس هو التوحيد، ثم أي نعم بقية شرائع الإسلام على ترتيبها. نعم. أمر ببقية شرائع الإسلام التي تعبد الله خلقه بها، إذا عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في المدينة، وهي أفراد العبادة، هي أنواع العبادة، العبادة مبناها على الأمر، لا يعبد الله بغير ما شرع، يعني الشخص الذي يقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل عليه الدليل، هو الذي يطالب بالدليل. لو أن شخصا مثلا تقرب بقرب إلى الله لا يحق له أن يقول أعطوني الدليل على أن ما أفعله ليس عبادة. أنا يقول، قد يقول أنا قلبي يعني مخلص لله عز وجل وأريد أن أتقرب إلى الله بهذا، فقد يقول أعطوني الدليل، هذا ليس له، بل هو المطالب بالدليل على أن ما فعله عبادة، بدليل من الكتاب والسنة، بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الوحي بقسمي الكتاب والسنة. يعني أي شخص يأتي بقربة لله عز وجل لا يأتي بها إلا إذا كان له دليل، دليل من الشرع، إذا لم يكن له دليل فهي بدعة، فهي بدعة وإن كان مخلصا. لله عز وجل. الإخلاص لله عز وجل لا يكفي، بل لا بد من الشرط الثاني وهو المتابعة، بل لا بد مع الإخلاص من المتابعة، لأن الإخلاص شرط صلاح العمل والمتابعة شرط قبوله، شرط القبول المتابعة. فلا بد أن يطالب بالدليل. العبادات مبناها على الشرع، أصل فيها يعني المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، أما العادات وما تقتضيه الجبلة والأشياء فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحضره، ما قام الدليل الشرعي بحضره يعني يصرف غير العبادات، فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحضره. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذه صفته في الكتب المتقدمة. هذه من خصائص، من الخصائص. نعم، ومن خصائص هذه الأمة. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام وفرض على كل أحد بحسبه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعلاه باليد، فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا منهج عظيم، منهج نبوي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكرات، يعني بحسب الاستطاعة وبحسب الأهلية، يعني قد يكون مستطيعا لكنه ليس مؤهلا أو ليس له الأمر يعني في ذلك، وعلى كل حال إنما يغير بحسب مقداره وبحسب قدرته علما وعملا. وشريطة لا يترتب على تغيير المنكر ثبات المنكر أو زيادته أو بقاء منكر أو حصول منكر يساوي هذا المنكر الذي غيره، بل لا بد أن يترتب على إنكاره زوال المنكر أو ضعفه، لا بد من مراعاة هذا الأمر. الأستاذ يسأل يقول: يعني لو رأيت مخالفة، وسماها منكر لكن سميها مخالفة في الصلاة كعدم السجود على الأعضاء السبعة ولم أتمكن، الذي تقرر أنه لا بد بحسب الاستطاعة، بحسب التمكن، بحسب التمكن. إذا تمكنت ترشد وتنصح. أي نعم، ترشد وتنصح، لأنه هنا محل أو الشيء المناسب هو الإرشاد والنصيحة. يعني هذا المصلي الذي جاء يريد الصلاة ويريد، هو الحكمة معه أن تبين له أن هذا الخير الذي أتى لأدائه أنه ينقصه فيه كذا وكذا، وأن السجود على الأعضاء السبعة ركن مثلا بلطف وبإرشاد، يعني إذا تمكنت وإذا قدرت، أما إذا لم تتمكن فالأمر واضح كما هو في من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. قد يكون بعض المنكرات ليس تغييرها باليد ولكن باللسان وبالإرشاد، إذا استطعت أن تترقبه نعم، إذا استطعت لكل حال حسب القدرة. نعم نعم. الاستطاعة هذا راجع على الإنسان نفسه أو هناك حد يحدده الشارع نفسه؟ الاستطاعة راجع إلى الإنسان نفسه نظره، استطاع في الأمر بالمعروف. هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع هذا يعني من؟ يعني من رأى منكرا، فمن لم يستطع، يعني استطاعة راجعة لصاحب الله لهذا الذي رأى منكرا فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. واضح؟ اي نعم. الامر بالمعروف او النهي عن المنكر كيف؟ اذا رجع للانسان مثلا، نعم، كل واحد يقول انا ما اصلي ما اصلي، لا، اذا قال ما استطيع وهو يستطيع هذا كذب. نحن في الذي يستطيع الآن ولا يترتب على تغييره منكر، يستطيع أن يغير المنكر بدون منكر، يغير المنكر بالمعروف، هذا يستطيع. ولو قال أنا لا أستطيع هذا كذب لا يليق به. لو أن كل من يعني وجب عليه واجب قام بواجبه على الأتم على ما ينبغي ما حصل إشكال. وحجة الله برسوله صلى الله عليه وسلم قائمة، لا يزال من ورثته حملة ميراثه يعني طائفة وأمة يعني يقومون بهذا الخير، يقومون بإقامة حجته الرسالية صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا لابد واقع في هذه الأمة، يعني لا تخلو، لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته. أي نعم. كونك تتصور أنه يعني يحصل فساد من الناس لو أن كل إنسان لزم حده وقام بالذي يستطيع، هذا غير صحيح. لو أن كل إنسان قام بواجبه وقام بالذي يستطيعه ويقدر عليه لما حصل إشكال. نعم. والله حافظ دين نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني هو أيضا من دين الرسل جميعهم، لأنهم يأمرون قومهم بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن بصفته الواسعة وبصفته الكاملة هذا هو الذي امتازت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا خاطبهم الله عز وجل بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. والأمر بالمعروف من أعظم شرائع الإسلام وأعظمه الجهاد الذي هو ذروة الإسلام، وأمر به هو والزكاة والصوم سنة 2 من الهجرة، وأما الحج في سنة 9 عند الجمهور. أي نعم. والصلاة قبل مهاجره 3 سنين. نعم. وغير ذلك من شرائع الإسلام كبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات وسائر مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما هو معروف من شريعته صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يعني غير ذلك من شرائع الإسلام، وهي كثيرة، لكن الضابط لها الكتاب والسنة، الضابط لها الكتاب والسنة، وإلا كثيرة شرائع الإسلام وأفرادها وأنواعها، كل فرد منها يقال له نوع من أنواع العبادة. نعم، وهي كثيرة، كثيرة جدا، ولكن يضبطها الوحي بقسميه، الكتاب والسنة. نعم. أخذ على هذا 10 سنين، كلها توحى إليه فيه الشرائع، أركانها وواجباتها ومستحباتها وما ينافي ذلك. وما ينافي ذلك، أي نعم، ما ينافي هذه الشرائع أيضا مما أمر بالنهي عنه صلى الله عليه وسلم، أركانها وواجباتها ومستحباتها، أي نعم، وما ينافي ذلك أمر بنفيه وأمر بتركه. نعم. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل وسلم، بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. يعني ما ترك شيئا يوصل إلى الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إلا وبينه، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني ما ترك شيئا مما يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. هنا: وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، يعني مما هو موصل إلى السعادة. أما ما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم فمن الأمور التي لا نحتاج إليها في ديننا، فمن يتعمق ويريد التفاصيل في كل شيء، كمن يسأل عن يعني صفة كلب أهل الكهف أو تفاصيل من نحو هذا أو بعض الأمور الدنيوية ويظن أن يعني الوحي بقسميه أنه اشتمل أيضا على تفاصيل يعني المخترعات وتفاصيل الأشياء، هذه أمور يعني لا تعلق لها بالمنهج الذي يوصل إلى السعادة، وإنما هي أمور قد تؤخذ بالتجربة إذا حصلت الحاجة إليها وأصبحت فرض كفاية. أما إذا لم تدع الحاجة إليها فالذي لا يسع المسلم جهله هو أمور دينه التي لا بد له منها، وما يوصله إلى سعادة الدنيا والآخرة. ودينه باق موجود. هو توفي عليه الصلاة والسلام، هو توفي صلوات الله وسلامه عليه، لكن دينه باق، تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. ودينه باق موجود، وهو ما تضمنه الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة، كاف لمن تمسك به. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم، هذا كافي، وهو باقي إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، هذا لا ينافي أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حتى لا يقال في الأرض الله الله، لأن المراد هنا إلى يوم القيامة، إلى يوم قيامة، إلى يوم موت المؤمنين، لأنه ورد أن الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، حتى لا يبقى مؤمن، وإنما يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة الكبرى، لأن المرأة إذا مات قامت قيامته، فإلى يوم القيامة يعني في آخر الزمان يقبض الله أرواح المؤمنين جميعا، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواحهم من آباطهم، فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، تدركهم الساعة وهم أحياء لا يقال فيها الله الله. فدينه صلى الله عليه وسلم باق إلى هذا الحد الزماني، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق قائمين ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام ساعة أو إلى أن يأتي أمر الله. أي نعم، وهو كافي، يعني وصل إلينا بالتواتر ووصل إلينا بالسند الصحيح، وهذا من خصائص هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها بالتواتر وبالسند الصحيح وبجهود علماء الأمة الذين ينفون عن دينه صلى الله عليه وسلم تحريف المحرفين وغلو الغالين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، تمتاز به هذه الأمة على غيرها من سائر الأمم والملل، فلا تجد سندا متصلا ولا تجد مرجعا عند غير المسلمين. المسلمون ولله الحمد مرجعهم الكتاب المحفوظ الواصل إلينا بالتواتر والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المحفوظة في دواوينها المعلومة. وهذا دينه، لا شك أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظها الله عز وجل بالعلماء من ورثته فدونوها في الدواوين. الآن دواوين السنة معروفة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذان الكتابان أصح الكتب المصنفة، ومما تلقت الأمة يعني قبول صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويوجد الصحيح أيضا في غير البخاري ومسلم، فأصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم بعده من فرد به البخاري، ثم بعده من فرد به مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري، ثم بعد ذلك ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح سنده. ما صح سنده يعني أنه رواه عدل عن عدل، عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتهاه. مثلا عندنا الآن دواوين السنة مدونة، ما أحد يستطيع يقول أنا أروي مثلا الحديث الفلاني إلا ولا بد أن يطالب بالمرجع الذي رجع إليه، من أين رواه، أو ما هو أي ديوان من دواوين السنة وجد هذا الحديث فيه، هل وجده في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري بالسند، صحيح مسلم هل هو في سنن أبي داود، هل هو في سنن النسائي، هل هو في سنن الترمذي، هل هو في سنن ابن ماجة، هل هو في مسند أحمد، جميع هذه الكتب مسندة، الطبراني في الأوسط والكبير والصغير. الغريب هذا وصف للحديث، قد يكون الحديث غريبا وهو في الصحيحين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا متلقى بالقبول، يعني غريب بالنسبة لسنده، انفرد به راوي، اي نعم، في طبقة من طبقات روايته، فيسمى غريب. والعزيز والمشهور كلها تسمى أخبار آحاد، والحق أن ما صح من الأخبار الآحاد يؤخذ به في العقائد والأحكام. أي نعم. على كل حال، مسألة الكلام على الحديث ومصطلح الحديث لا يتسع له مثل هذا الوقت، وقد كفانا العلماء، يعني يمكن الرجوع إلى كتب العلماء في هذا، ولكن الخلاصة والزبدة أنك إذا وجدت الحديث في صحيح البخاري فيفيدك هذا العلم به، العلم اليقيني، أو في صحيح مسلم، أو في، والعلم اليقيني يستفاد إما بالضرورة عن طريق المتواتر، وإما بالبحث والنظر والاستدلال عن طريق الخبر الصحيح. أي نعم. وهذا دينه الذي ترك أمته عليه وتكفل الله بحفظه، فتوارثه أهل العلم والدين خلفا عن سلف. قال السلف: هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، ونحن عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى الخلف على من على منهاج السلف، واقتفوا آثارهم، ولا يزالون إلى يوم القيامة. يعني كثير من الناس يروج أحاديث الحقيقة لا صحة لها، لكن طالبه أين مرجعه، من أين أتى بهذا الحديث، فساعتها لابد أن يسند إلى مرجع. هذا المرجع معروف، يعني بعض المراجع فيها الضعيف وفيها الموضوع، ويعرفه العلماء، يعرض على طالب العلم ويميز. هناك أحاديث، هناك كتب مصنفة في الأحاديث الموضوعة، وهناك كتب مصنفة في الأحاديث الضعيفة. يعني علماء الأمة خدموا هذه السنة، خدموها خدمة عظيمة، بحيث يعني أنه لا يضل يعني المتتبع لهذه الأمور. والذي ليست عنده قدرة أو ليست عنده قدرة البحث يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أي حديث ليس معروفا وليس مدونا في دواوين السنة، أي نعم، الآن يعني الرواية بالسند نادرة أو قد لا توجد، لكن موجودة السنة بالدواوين، دواوين السنة المدونة كالتي ذكرت لكم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد والمسانيد جميعا والمعاجم، أي نعم، كثيرة ولكنها معروفة، كثيرة لكنها معروفة. أي نعم. نعم، بارك الله. لا خير إلا دل الأمة عليه، كما تقدم في قوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. لا شك، هو عليه الصلاة والسلام يعني ما ترك خيرا إلا ودل عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر منه. أما ما ليس خيرا يعني فهذا لا تتعلق الهمة به، وإن تعلقت همم كثيرة بعلوم ربما تكون شرا، كعلوم المنطق والفلسفة وزبالات أذهان الناس، أشد ما فيها أو أقبح ما فيها أنها تصد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما خرج أو ما خالف، على الأصح ما خالف الكتاب والسنة، ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه، فأي شيء حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الشر حتى وإن استحسنه الناس. الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. وإذا تأملت الواقع وجدت أن كثيرا من ممادح الناس ومن تعلقاتهم بهم أمور ذمها الله وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ما مذمومات الناس ومن الأمور التي أعرضوا عنها أمور مدحها الله ومدحها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فما خالف هديه ففيه الشر كله، وما وافق هديه صلى الله عليه وسلم ففيه الخير كله، نسأل الله الثبات. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. يقول: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف فهل يتوضأ ويكمل ما تبقى من الطواف؟ نعم، يخرج ويتوضأ ويستأنف، استأنف طوافه من جديد. يقول لي له زميل نصراني في العمل، يقول كل عام يطلب مني إعطاءه قطعة من السواك، فهل يحق لي أن أعطيه إذا كان في نية الدعوة ورجاء أن يسلم؟ نعم، يعني ينبغي أن تعطيه نعم سواك، وأن تتألف قلبه وتعطيه من البر ما تستألف به قلبه، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا سببا في هدايته. يقول: أشهد الله أني أحبك، حبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولجميع المسلمين، الله المستعان. هل صلاة الجنازة فيها استفتاح أم لا؟ لا، ليس فيها استفتاح، تقرأ الفاتحة رأسا. وهل صلاة النافلة في كل تسليم استفتاح؟ لا، يكفي الاستفتاح في الركعة الأولى. هل الاستنجاء ملزم في كل وضوء؟ الاستنجاء بالماء إذا كان بعد غائط أو بول، أما إذا أردت أن تتوضأ وما كان هناك غائط ولا بول فلا يلزمك أن تستنجي، لا يلزمك أن تستنجي، الاستنجاء بعد الغائط أو البول. أي نعم، بالماء. أما إذا لم يحصل غائط ولم يحصل بول فلا يلزمك الاستنجاء. أي نعم، بل تبدأ رأسا، تغسل يديك وتمضمض وتستنشق وتكمل الوضوء كما هو معروف. الأخ يسأل يقول: يحق أن يحرم مسجد التنعيم الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يكررون العمرة، يعني اعتمروا مرة واحدة فلم يكرروها، عائشة فقط رضي الله عنها لأن لها عذر وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم تريد عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يعمرها من التنعيم، وما ذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، ما ذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم معها. لو كان يعني هذا مشروعا لاغتنم الفرصة، لكن لم يذكر أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، ولو أنه أحرم هذا مما تتوفر الهمم على نقله، نقلت قصة عائشة ونقل إحرامها، وأن عبد الرحمن بن أبي بكر عمرها من التنعيم، ولم يذكر أن عبد الرحمن اغتنم هذه الفرصة فأحرم مرة أخرى. هذا مما يدل على أن العمرة يعني ينبغي أن تفرد بسفرة، سفرة مستقلة. لكن لو إذا كانت العمرة عن الغير، عن الغير حتى عن الغير أو عن النفس، ما ذكر هذا. يعني لو كانت أيضا مشروعة عن الغير فعل يعني بهذا الشكل تكرارها. أما الاعتمار عن الغير إذا خصص لها سفرة وكان قد اعتمر عن نفسه، أو الحج عن الغير وكان قد حج عن نفسه فيحج عن غيره، كما في حديث لبيك عن شبرمة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. على كل حال يا أخوان لا أرجو يعني ألا نستطرد في كأن الوقت يذهب بنا. هذا الأخ له سؤال مهم وهو في الموضوع، وأود أن ما تركناه. يقول أرجو تعريف الشرك بوضوح حيث أنه مشتمل أو يشمل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، ثم اعتقاد ذلك وإفراده بها، ثم شرك الطاعة وإفراده بالعبادة. هو الشرك صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، هذا ضابطه، كدعاء الله ودعاء غيره معه، أو الذبح لله والذبح لغيره، أو الذبح لغيره، هذا كله شرك. يعني أي أمر أمر الله أن يتقرب به إليه فلا يجوز صرفه لغير الله. والشرك في العبادة يقع في فعل العبد التعبدي، أما الشرك في الربوبية فهو يقع في الاعتقاد. لكن غالبا أن المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجحدوا شرك لم يجحدوا توحيد الربوبية، بل أقروا لله عز وجل بتفرده بالربوبية، بالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة، بل أكثرهم أقروا بأسمائه وصفاته أنها له. يعني ما نقل عن أحد أنه يعني جحد صفات الله عز وجل، إلا ما يذكر عنهم أنهم قال لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة. ولكن الإقرار بتوحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الأسماء والصفات يعني ما كان فيه نزاع، إنما كان النزاع في إفراد الله بالعبادة. وموضوع تعريف الشرك موضوع واسع لا يتسع له مثل هذا الوقت. على كل حال أنا قلت جملته، وما ذكرته فيه إن شاء الله كفاية. فهو ضابط له، ضابط للشرك صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك أكبر. والوسيلة والذريعة التي توصل إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله أو عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، هذا من ذرائع ومن الوسائل إلى الشرك الأكبر، فهي شرك أصغر. وكذلك الرياء، يسير الرياء من الشرك الأصغر. قال كيف نجمع بين القول، أما صفة الكفر بالطاغوت وتكفير القول بأني لا أكفر من يسجد لقبر من القبور لجهلهم، هذا ما أحد يعني، إنما نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكلامه صحيح، قال لما سئل أنه يكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته، قال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فهذا إنما كان في أول الدعوة قبل أن تنتشر، قبل أن يعني يصل التذكير. أما من وصله التذكير وأعرض فبسبب إعراضه لا يعذر بجهله، إما أن يكون فرط فيما لا يسعه جهله، يدعي أنه مسلم ولا يعرف معنى الإسلام وفرط فيما لا يسعه جهله من دينه، أو جاءه المذكر فأعرض عن الذكر، فهذا إذا جهل بسبب إعراضه أو بسبب تفريطه لا يعذر بجهله، لكن الذي يعذر بجهله هو الجهل الذي استفرغ صاحبه وسعه ومع ذلك لم يتمكن، كأن يكون مثل هؤلاء عندهم علماء يعني يعتبرون علماء من علماء المسلمين يحبذون لهم مثل هذه الأمور ويقولون إن هذا يعني توسل وأنه من دين النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لابد من إقامة الحجة عليهم، لأن الضابط أن من عرف التوحيد فتركه هو الذي تقوم عليه الحجة ويكفر بتركه التوحيد، ومن عرف الشرك أنه شرك بالله عز وجل وفعله هذا هو الذي تقوم عليه الحجة ويكفر بفعل الشرك. أما من لا يعرف وقد استفرغ وسعه يعني جهل من غير تفريط ولا إعراض فهذا يعذر، الذي جهل من غير تفريط ولا إعراض. أنا أعتذر عن بقية الأسئلة لأن الأمر يطول والوقت يعني لا يتسع لنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.